بعدت وقلت مش فارق نكمل ولا نتفارق، هتمشي الدنيا من غيرك وعادي عايش، واديني بموت من اللفة، يا ريتني ما قلت لك ننسى، وبحلم لو تكون فاكر وما نسيتنيش. بعدت وقلت مش فارق نكمل ولا نتفارق، هتمشي الدنيا من غيرك وعادي هعيش، وديني بموت من اللهفة، يا ريتني ما قلت لك ننسى، وبحلم لو تكون فاكر وما نسيتني. عذاب عذاب لنا بشوفك ولا احنا اصحاب، ولا عمري عملت حساب الا انا فيك. حاولت انساك ومش قادر كمان انساك، ولو ايامنا مش وحشك هقول لك وحشني ونفسي نتقابل، ومن جوايا مش قابل احس بحد غيرك انت وقرب لي. حبيبي ارجع لي من تاني، في بعدك حاجة نقصاني، يا ريتك لومتني ساعتها طوعتني ليه. وحشني ونفسي نتقابل، ومن جوايا مش قابل احس بحد غيرك انت وقرب لي. حبيبي ارجع لي من تاني، في بعدك حاجة نقصاني، يا ريتك لومتني ساعتها طوعتني ليه. عذابي عذاب انا بشوفك ولا احنا اصحاب، ولا عمري عملت حساب الا انا فيك. حاولت انساك ومش قادر كمان انساك، ولو ايامنا مش وحشك هقول لك ايه.